إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. روى عبد الرزاق في المصنف والشافعي في مسنده وصحح إسناد هذا الحديث الضياء المقدسي في المختارة من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله على المنبر يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا في الجابية كما قمت فيكم، قال عمر كما قمت فيكم، فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب. عد ثلاثا صحابة تابعين تابع التابعين ثم يظهر الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف وحتى يشهد الرجل ولا يستشهد، فمن أحب أن يكون في بحبحة الجنة، الرواية الأخرى فيها ضعف بحبوحة الجنة، فليلزم الجماعة وإن الشيطان مع الفذ مع الواحد وإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. أيها الأحبة في الله، هذه الآفة الكبيرة التي حلقت أمم حلقت أمما من على وجه الأرض وأزالت دولا وخربت شعوبا ودمرت بيوتا وأفسدت كل ود بين اثنين ألا وهي الكذب، ألا وهي الكذب. وأكذب الكذب أن يكذب على الله، وأكذب الكذب أن يكذب على الله. لما رأى اليهود والنصارى محمدا عليه الصلاة والسلام وعلموا أنه هو الذي وعدهم الله ببعثته، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا وقالت اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. أخذوا مفاتيح الجنة وأغلقوا الأبواب وقالوا لن يدخل إلا من كان مثلنا. ماذا قال الله عز وجل؟ قال تلك أمانيهم، هذه أمنياتهم، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني ماذا؟ يعني هم كاذبين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وللأسف بعض فرق المسلمين أو من تنتسب إلى الإسلام تبعت اليهود والنصارى على هذا الأمر، فقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان مثلنا. فالله عز وجل رد على الجميع، من وحد الله ولم يشرك به شيئا، من أسلم وجهه لله لم يشرك في قول أو عمل ولا اعتقاد، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن إخواني الكذب ليس غريبا، الأمم قبلنا كذبت. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين أن الكذب لا ينفيه عن أصحابه وأتباعهم وتبع الأتباع، لكنه أن يصبح ظاهرة لا يكون في الصحابة ولا الذين بعدهم ولا الذين بعدهم، لكنها بعد ذلك. ولذلك لما نحن إلى عز الإسلام يوم أن كان عزيزا في دولة بني أمية ودولة بني العباس والإسلام ينتشر شرقا وغربا، ما الذي أزاله؟ ما الذي أزال دولة بني أمية؟ إنه الكذب. كيف الأمور؟ الأمور الأمن مستتب وكل حاجة تمام، والعباسيون على أبواب قصور بني أمية، ثم كرروا نفس الخطأ الذي وقع فيه الأمويون وقع فيه العباسيون، يقلدون المناصب إلى من لا يستحقها، حتى سرح ابن العلقمي الجيش بكامله ويستلم رواتبه ولا يوجد عسكر في الدولة، وإذا بالتتار على أبواب بغداد ولا يخرج جندي واحد ليواجههم. بسبب ماذا؟ كل شيء تمام، اطمئن. ووقع ما وقع في السقوط الثاني لبغداد بسبب الكذب. فإذا الكذب يزيل دول. والذي أعنيه أو أريده في هذا اللقاء أيها الإخوة، الكذب الاجتماعي الذي انتشر، أصبح الكذب على اللسان. والله إني في حادثة بسيطة، لي ابنتان، واحدة في السادس ابتدائي واحدة في الأول ابتدائي، غابت الصغيرة بدون عذر، جلست قالت لا أريد أن أذهب، فلما عادت أختها من المدرسة قالت هل سألت علي المعلمة؟ قالت نعم. قالت وإيش قلت لها؟ قالت قلت لها غايبة ما رضتك. قالت ليش ما قلت لها مريضة؟ ليه طفلة؟ ليش ما قلت لها مريضة؟ قالت أنت منت مريضة؟ قالت لا مو البنات إذا غاضوا يقولون للأبلة أو للمعلمة كنا مرضى تقول الله يشافيكم. إذا كان أبناؤنا هكذا يتعلمون ويعلمهم المجتمع، كيف إذا استلموا زمام الأمور؟ كيف إذا كانوا في الأعمال وفي الوظائف؟ الآن للأسف الكذب، والرسول عليه الصلاة والسلام يحذرنا أشد التحذير أن نكذب، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود واللفظ لمسلم: إياكم والكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الآن تتصل عليه تقول فلان ما رديت علي، يقول لك والله كنت نايم. هو لا نايم ولا شيء، هو شاف الرقم شاف الاتصال لكن ما يحب يرد، ولا كنت نايم. إذا كان الذي اتصل لا يراك فاعلم أن رب السماوات والأرض لا تخفى عليه خافية، بل النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبعد من هذا. لما في حديث سنن ابن ماجه من حديث أسماء بنت يزيد تقول: قرب إلينا رسول الله طعام. الرواية في مسند أحمد هي ضعيفة لكن تبين هذه الرواية: قرب إلينا طعام وكان لبنا، فقال: قربيه صواحبك. فقلنا: لا نشتهيه، لا نشتهيه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجمعن جوعا وكذب، لا تجمعن جوعا وكذب. إذا كان في هذا الأمر البسيط اليسير، إذا كم نكذب فيه؟ بل بعض الناس يقول لك لا، في كذب أبيض وكذب أسود، وهذا من القول على الله أو التقول على الله بغير علم. ما هو الكذب الأبيض؟ قال: الكذب الذي لا يضر هذا كذب أبيض، والكذب الذي يضر هو الكذب الأسود. نقول أيها الإخوة، قد بين الكتاب والسنة أن كل كلام لا يطابق الواقع فهو كذب، كل كلام. ليش تأخرت؟ قال والله، يقول لمديره أو مسؤوله، يقول والله زحمة الشوارع. هو خرج متأخر من بيته لكنه يرميها على من؟ الكل عارف أزمة الشوارع وعارف الازدحام، يقول الله يعيننا ويعينك، والله صح زحمة، وهو خرج من بيته متأخرا. إن كذبت عليه فهل تكذب على الله؟ إذن أقول أيها الإخوة، خرابنا وخراب بيوتنا آفته الكذب. امرأة زوجها يتضايق إذا ذهبت إلى صديقة لها، فأرادت أن تزور صديقتها ولا تريد أن تخرب العلاقة أو تتأزم بينها وبين زوجها، ماذا فعلت؟ انظروا إلى ماذا يفعل الكذب في هدم البيوت. قالت له: أريد أن أتسوق من مكان الفلاني، مكان بعيد، السلع فيه أرخص والبضاعة متنوعة، فأقنعت بأن تذهب، فذهبت، ولكنها ذهبت إلى صديقتها التي لا يرغب الزوج في زيارتها، فأخذهما الحديث وطال المقام. فخرجت على عجل وتسوقت من المكان القريب إلى البيت، ثم جاءت وإذا بالأكياس تحمل علامة المحل القريب من البيت. الزوج طبعا صدره ضيق، لم يستفسر ولم يسأل ولم يعطي فرصة، وهذه كارثة أخرى. ما أن رآها كيف تكذبين علي، أين كنت، أين ذهبت، أنت طالق. من الذي خرب البيت، من الذي هدم البيت؟ إنه الكذب. ولذلك إخواني أقول لابد أن نجلس مع أنفسنا، هل نقول غير الحقيقة، هل نتكلم بغير الحقيقة؟ أنا يسعدني لما أرى شخص يأتي يقول أنا اليوم سعيد، لماذا؟ لأني صدقت في تعاملي. اعلموا أن الله يحب من العبد هذا، يحب أن يكون العبد صادق في تعامله. لكن اليوم أبوي مات، اليوم أمي دخلت المستشفى، بكرة فلان دخل، وكل عائلته يومية داخلين المستشفى وطالعين، لماذا؟ إن يريد إجازة ولا يريد شيء. فأصبح هذا الأمر للأسف هو الأصل عندنا، وليس الأصل أننا نقول الصدقة ونعلم أبناءنا الصدقة. فتلقي الأخبار يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى روية. وأنا حقيقة ألوم إخواننا في الصحافة، يا أخوان لا ينبغي أن نقلد الغرب في كل شيء، نحن أصحاب مبادئ وأصحاب دين، والعرب قبل هذا الدين كانوا يتجنبون الكذب، حتى أن أبا سفيان يوم أن كان على الشرك وذهب إلى قيصر، عفوا ذهب إلى هرقل، ماذا قال له؟ قال ما محمد فيكم؟ يقول أبو سفيان والله لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت عليه في ذلك المقام. وأبو سفيان لم يكن مسلما بعد، ومع ذلك تجنب أن يكذب حتى لا يؤثر عليه الكذب. فما بالنا اليوم الواحدة أكبر من الأخرى. بالأمس أو أول أمس أظن حدثت حادثة، شيخ أفتى بأنه يريد أو يقترح هدم المسجد الحرام، واللي ما انقطع الخبر هدم المسجد الحرام، حتى أنك تدخل على بعض المواقع اسمعوا إلى إبراهة العصر، اسمعوا. الشيخ لم يكن موفقا في طرحه، الشيخ ما كان موفق في طرحه، لكن لا نكذب عليه. أولا أنا سمعت المداخلة كان على الهاتف، استوافوه فكان يتكلم عن الاختلاط، فقال وحجة من يجيز الاختلاط قضية الاختلاط في الطواف، فقال احنا الان الحمد لله الامكانات كبيرة، لو هدمنا المسجد الحرام. طبعا بعض التعليقات، بعض الذين لا يخافون الله عز وجل ماذا قالوا؟ قالوا شيخ وهابي يطالب بهدم الكعبة وان تبنى كعبتين، كعبة للنساء وكعبة للرجال. وللأسف بعض الجرائد خاضت في هذا. اولا المسألة ليست جديدة، فالمسجد الحرام بين فترة وفترة يهدم ويبنى للتوسعة، لكن لا يهدم كهدم إبراهة، بل أن مالكا رحمه الله أوقف عملية هدم الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عائشة قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، في رواية حديث عهد بكفر، لنقضت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم. الآن هذا الحجر، حجر إسماعيل اللي يسمى، هذا جزء من الكعبة، لكن قريش لما هدمت السيول الكعبة أعادت بناءها، واشترطوا أن لا يكون في ثمن البناء لا مال من ربا ولا مهر بغي ولا ثمن خمر، فقصرت النفقة، المال الحلال قليل، فلما قصرت النفقة وضعوا هذا الحجر علامة على الطواف من ورائه لأنه داخل الكعبة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: وليت الشيخ نظر إلى ما نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام راعى عقول الناس، الناس لا تستوعب قضية هدم الكعبة، فقال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم. فلما جاء زمان ابن الزبير لما أخذ السلطة في الحجاز هدم الكعبة وجعل لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون، وأعادها على قواعد إبراهيم. فلما تغلب عليه الحجاج هدم الكعبة وأعادها على من؟ على ما كانت عليه قبل ابن الزبير. فجاء الرشيد فاستشار مالك فقال: إني عزمت أن أعيد الكعبة على قواعد إبراهيم. فقال الإمام مالك رحمه الله: يا أمير المؤمنين، لا تجعل بيت الله لعبة بيد الملوك، واحد يبني وواحد يهدم، ولكنه بيت آمن الناس عليه ومات رسول الله وهو عليه، فاتركه على ما هو عليه. ومن ذاك اليوم لم يتقرب أحد إلى الكعبة، لكن المسجد اللي هو المسجد الحرام البناء كان كلما استجد أمر واحتاج الناس للتوسعة كانوا يهدمونه ويسعون. وبالأمس القريب هدم المسعى ثم إيش؟ ثم بني، لكن طرح الشيخ لم يكن موفقا لأنه ربط هذا بفصل النساء عن الرجال. والحقيقة أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: لا بأس بطواف النساء مع الرجال، وهذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كانت النساء تتجنب الزحام، فالعلماء ينكرون على النساء أن تقذف نفسها بين أمواج الرجال من أجل أن تستلم أو تقبل الحجر أو تستلم الحجر. هذا الإنكار قديما وحديثا، بل قضية الفصل هذه قد قالها قبل هذا الشيخ وفعلوها. فخالد بن عبد الله القصري في زمن عبد الملك بن مروان فصل النساء عن الرجال، فصل النساء عن الرجال، ولكن العلماء ردوا عليه. يقول الشيخ ابن عثيمين الآن: والله لو فصل بين النساء والرجال لضاعت النساء. الآن تتكلم عن مليون ومليون ونص يكونون في الحرم وحول الحرم، ماذا تفعل النساء لو كل واحدة كانت في جهة ومحرمها ابنها زوجها من جهة أخرى؟ ولكن الأمر يترك على ما هو عليه كما كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن العلماء يحسون أن النساء تتجنب مزاحمة الرجال في الأماكن المزدحمة وخصوصا حول الكعبة. فالطرح لم يكن موفقا فيه الرجل، لكن لا يكذب عليه ويقول انه اقترح هدم الكعبة او اقترح ان يجعل كعبتين، كعبة للنساء وكعبة للرجال. فهذا من الكذب الذي سيحاسب عليه العبد. قد يقول قال: لا يا شيخ، احنا صحفيين ننقل ما نسمع. لا، لابد من التثبت، لابد من التحري. نعم هو لم يكن موفقا فيما طرح، نعم، ونختلف معه، نعم، لكننا لا نكذب عليه. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. روى البخاري من حديث عائشة: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. حقيقة كنت في الجمعة الماضية بودي أن أتكلم لكن أخذنا الوقت، للأسف بعض ممن ينسبون إلى الدين أو ينسبون إلى العلم، لما توفي الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله وقعوا فيه وقعة ثقلت موازينهم من جراء غيبته واغتيابه وهو ميت. أقول أيها الإخوة، لا ينبغي لمسلم أن يلوك الأعراض بهذه الصورة. نعم الرجل كان له مواقف، والإعلام لا يشوش ولا يعرض إلا ما يثير. هل الرجل لم يكن يخدم الإسلام؟ والله من يذهب إلى مدينة البعوث في الأزهر ويرى جهد هذا الرجل الذي حارب محاربة والله يكاد يكون يستجدي من أجل أن يبقى الآسيويون والطلاب الذي يأتي بهم من أفريقيا كي يتعلموا علوم الدين ثم يذهبوا إلى بلدانهم وقد أخذوا علوم الشريعة، يعلم جهد هذا الرجل. ولكن الرجل له أخطاء، من منا معصوم؟ قد نختلف معه بل قد نتقاطع معه، لكن هل ينال منه بهذه الصورة؟ هل ينال منه بأن ينشر كما يقولون فضائح شيخ الأزهر؟ أخي الرجل مات خلاص، العلماء ردوا عليه، واتركوا المسألة بين أهل العلم، أصبحت مسائل علمية يتجادل ويتناطح فيها العلماء، مالنا وماله؟ والرجل قد أفضى إلى ما قدم، فلا يسب الميت ولا ينتقص منه. وكما قلنا كما له من الأخطاء له من الحسنات، فلا ينبغي أن يخاف. واعلموا أن هناك من يريد الإساءة إلى الأزهر. نحن لا نقول أن الأزهر منزه عن الأخطاء، ولكن الأزهر يمثل دعامة من دعامات أهل السنة والجماعة، بل رأسا من رؤوس أهل السنة والجماعة. فإذا حط من قدر الأزهر وشيوخه حط من قدر أهل السنة والجماعة. نعم الأخطاء يقال لها أخطاء، ويختلف العلماء في هذه المسائل، بل ويتناطحون، بل ويستبون فيما بينهم، لكن لا ينبغي لمن لا يعرف قراءة الفاتحة على وجه الحق يأتي ويسب الأزهر ويسب مشيخات الأزهر. نعم الخلاف وارد والتقاطع وارد، ولكن حفظ مكانات الناس لا بد منها. فإذا نقول إخواني لننتبه، الصحافة، الإعلام، الناس، الشباب، أقول لننتبه لهذه المسألة، فلا نخوض في أعراض الناس وخاصة بعد موتهم. ما بقي لنا إلا أن نقول رحمه الله، ولعل الله يعفو عنه، ولعل الله يغفر له فيما أخطأ فيه. ولكن ليس للرجل حسنات، ولكن له رب يحاسبه يجازيه بالحسنات حسنات وبالسيئات، نسأل الله أن يعفو عنه. أما أننا نخوض فيه ونتكلم فيه ونطعن فيه كأنه لم يكن شيئا، سبحانك اللهم إنك لا ترضى بهذا ولا يرضيك، ونترك المسائل المختلف فيها أو المسائل التي تكلم فيها نتركها لأهل العلم، هم الذين يتكلمون فيها. وأسأل الله أن يرحمه ويرحم جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد